قد كنا في بلادنا معشر أهل السودان محكومين بشريعة الله عز وجل جملة، القانون قانون شرعي في المعاملات، في الأحوال الشخصية، في أصول الأحكام القضائية، في غير ذلك، والحياة مصبوغة بصبغة الإسلام، وإن تخلل ذلك أخطاء وإن شابه قصور، حتى نبتت فينا نابتة من أحزاب الشمال ممن لا يرجون لله وقارا، فخرج كبيرهم يشغل منصب رئيس الوزراء يزعم بأن دعاة الشريعة أقلية وأن الشعب لا يلتفت إليهم. وهذا الكلام أيها المسلمون عباد الله يعلم كل منصف أنه إفك مبين، ولا بد من ملاحظات على هذا الكلام. أولى هذه الملاحظات أن القلة والكثرة لا يعرف بها الحق والباطل، فإن ربنا جل جلاله قال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد عرضت عليه الأمم فرأى النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، فهل كان هؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم على باطل؟ معاذ الله، معاذ الله. لو سلمنا أن دعاة الشريعة أقلية فإن ذلك لا يدل على أنهم مبطلون. ثانيا، لو كان الأمر كما يزعم هذا الذي ينطق زورا ويقول إفكا، لو كان دعاة الشريعة أقلية فلما يخافون في كل جمعة من مظاهراتهم ويغلقون الطرق والجسور ويمنعون المرور من عصر الخميس إلى عصر الجمعة؟ ثم ثالثا، لو كان هؤلاء أقلية فلماذا يستتر هؤلاء بالفترة الانتقالية يحاولون إطالتها حينا بعد حين؟ وإذا كان هؤلاء أقلية فعلى ماذا حصل الشيوعيون، وأنت واحد منهم يا رئيس الوزراء، على ماذا حصلوا في الانتخابات التي تتابعت خلال تاريخ السودان كله؟ على كم مقعد حصلوا؟ الناس يعرفون الجواب، وأنكم أحزاب صفرية لا تمثلون ضمير الشعب، وليس لكم وجود في واقع الناس، بل الناس لكم كارهون ولمذهبكم منابذون، وهم يعلمون أنكم ظلاميون رجعيون تدعون إلى مذهب قد لفظه أهله وأنكره معتنقوه، وما بقي في الناس إلا أنتم، يروج لهذا الباطل وهذا الإفك.